الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه حقبة جديدة أيها الإخوة نسوقها اليوم في هذا المجلس من سلسلتنا المعارك الكبرى، نبين فيها أثرا من آثار أسلافنا، تلك هي العروة الوثقى التي من استمسك بها لا تفصم قط، تحت قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا المنهج الذي أكرره كثيرا وكثيرا ولا أزال أكرره على سمعي ومسامع إخواني أيضا، لأننا في زمان تنكبنا فيه نوعا من التنكب لمذهب سلفنا، حتى ولعقيدة سلفنا، بل حتى ولأدب أسلافنا. ننظر الآن كيف منحهم الله عز وجل أكتاف العالم حتى بلغ في هذا المجلس الذي أحدثكم، بلغ أمير الركب قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى أن غزا أفغانستان وشبه جزيرة الهند حتى وقف على أعتاب الصين، وقف على أعتاب الصين محاصرا لها، وأميرها وإمبراطورها في الداخل يرتجف منه رعبا. إنه هذا هو تاريخنا أيها السادة، هؤلاء هم أجدادكم أيها السادة، فكيف صنع الخالف بتاريخ السالف، وكيف صنع الولد من بر لأبيه. إن الناس يقولون: من شابه أباه فما ظلم. إذن فإن الذي يتنكب شبه أبيه فهو ظالم آثم. كيف لك الآن وأنت على غير وجهه وغير عقيدته وغير مذهبه وغير قوته، بل وغير حبه للدار الآخرة، حينما يقرأ المرء أيها السادة، ولا أكتمكم سرا، حينما أقرأ عن هؤلاء الناس يكشفون خطلي وسقطي، ويرى المرء عندهم هذه الفضائح التي يراها في نفسه، فإذا شهدنا لهم بالكمال شهدنا لأنفسنا بالنقص ولا محالة، بالنقص ولا محالة. هذا هو سبيلنا الأوحد أيها الإخوة، وقلبوا أبصاركم في العالم برمته. لقد نزح المسلمون على كل مائدة عزت أو ذلت، قربت أو ابتعدت، ومع ذلك فلم يحصلوا من مرادهم إلا النذر اليسير. حتى ولا النذر اليسير يأخذون منه اليوم شيئا ثم يسلبوه غدا بشيء من حقهم أيضا. ولا زال هؤلاء على رؤوسنا الآن ينعقون. أيها الإخوة، ليس لنا من سبيل إلا أن نقرأ التاريخ من لدن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى سقوط الخلافة، لنعلم جيدا كيف سار أسلافنا وكيف أخفق الناس. حادث اليوم إن شاء الله عز وجل وفتح اليوم هو فتح سمرقند وحصار الصين. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب. إنه القادر على الجليل والجلل. ويبدأ هذا الفتح حينما تولى قتيبة بن مسلم ناصر قبيلة باهلة التي كانت في سفال بين العرب، حينما تولى إمرة خراسان، وكان ذلك بموت عبد الملك بن مروان. وتأمل جيدا، فإني لا أرجع إلى الوراء استهلاكا للوقت، بل أرجع إلى الوراء لأرشف الفائدة. فكما كررت على مسامعكم كثيرا، لست الآن بصدد قصص أقصه عليكم وفقط، هو وإن كانت النفوس به تطرب، وربما مصمص بعضنا شفتيه، وربما تحرك قلب بعضنا أيضا، إنما نريد أن نبني هذه الحركة على أصول علمية. فلا أريد منك خشوعا الآن ثم إذا جاوزت عتبة باب المسجد ذهب عنك، إنما ينبغي أن يكون هناك أصول نسير عليها. وقد تعلمنا أن ديننا دق الدقيق منه والجليل إنما يكون بعلم. يبدأ تاريخ هذه الحقبة منذ أن سقط عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على فراش الموت، فدخل عليه وصيه ووليه الوليد بن عبد الملك ولده، فوجد هذا العملاق مجدلا على سرير الموت، نظر في وجهه فوجد سكرة الموت تعمل فيه عمل المدى، فعلم أن أباه راح لا محالة. فكأن الوليد ينظر الآن إلى جبل مجدل على سرير لا يستطيع أن يتحرك، وهو الذي كان يهز بإشارة منه وأمر الدنيا برمتها، صاحب المملكة التي تعرفها الغرب والشرق. نظر إليه الوليد نظرة عميقة فلم يستطع أن يتمالك عينه فبكى، فنظر إليه عبد الملك مغضبا. وتأمل جيدا، أبوه يموت فيبكي، فما سر أبوه بذلك؟ أنت الآن ستتحمل مسؤولية، فإذا وقع أبوك ميتا تبكي؟ فنظر إليه عبد الملك مغضبا وهو يموت، ثم قال إليه، ثم نظر إليه وقال: تحن حنين الجارية؟ تبكي كالنساء؟ تحن حنين الجارية؟ اذهب الآن فاجمع إخوتك واجعل الأمور عند أقرانها، والبس ثياب النمور، كن الآن رجلا، ثم عليك بالحجاج أوصيك به خيرا فإن ولاءه لنا. ثم قضى الرجل ومات. فلما تأمر الوليد أقر الحجاج على ما هو عليه بوصية أبيه، ثم أقر الحجاج قتيبة على ما هو عليه ومنحه خراسان. خراسان هي أفغانستان وباكستان وجانبا من شبه جزيرة الهند، أيام كانت شبه جزيرة، وجانب من الهند أيضا، ثم بعدها يكون الصين. تأمل جيدا، فإن قتيبة الآن يعالج حربا صدوما كؤودا من جميع المناحي. أولا من جندها، فإن جنود الترك السنة فيهم إذا تركونا نتركهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستقاتلون قوما صغار العيون، وجوههم كالمجان المطرقة، فإذا تركوكم فاتركوهم، يعني لا تتبعوهم، هؤلاء قوم لهم صولة وجولة. فهذا جند شديد عرمرم، أضف إلى ذلك تضاريس هذه الأرض التي أعرج عليها الآن. لكنني أريد أن أقول وأسبق أيها الإخوة، من هو قتيبة بن مسلم عاجلا؟ هو رجل واحد رفع الله به وكيسة قرية، أمة كاملة من الناس، قبيلة، وهي قبيلة باهلة، هذه التي أخطأت خطأ لم يغفره العرب لها إلا بقتيبة، حينما نزل إليها الضيفان فبخلت عليهم، فصار الناس يزمونها حتى قال شاعرهم: لئن قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا النسب. ولقي أعرابي رجلا يوما فقال: من أين أنت؟ قال: من باهلة. فبكى الرجل وقال: أنا أرسي لك، أنت من هذه القرية السافلة بين قرى العرب؟ فقال له الرجل: وأزيدك؟ قال: زدني. قال: أنا لست من أمرائها وأحرارها، إنما أنا عبد وولي لهم ومولى عندهم. فاستبشر الرجل وابتسم، قال: لما تبتسم؟ قال: لأني رأيت الله جمع عليك بلاء عظيما، فلا أرى أن يجزيك منه إلا الجنة. تأمل كيف كانوا ينظرون إلى باهلة. فخرج رجل واحد اسمه قتيبة بن مسلم، رجل واحد لكن قلبه مفعم به جزوة نار لا تخبو، جواده من تحته لا يكبو، سيفه في غمده لا ينبو. خرج قتيبة رجل واحد، جدكم يا معشر المسلمين. خرج قتيبة ففتح من الفتوحات ما جعل القائل يقول: لئن ذهبت الخلافة من قريش فلا تكون إلا في باهلة. جعل القائل يقول: قوم قتيبة أمهم وأبوهم قوم بغير قتيبة في مجهلي. جعل القائل ينظر إليه وهو على المنبر فتسقط عصاه، فيتشاءم الناس، فيقوم له الرجل ويقول: لا يا أيها الأمير، ليس كذلك، بل هو ثبات ملكك. فألقت عصاها واستقرت بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافرون. قتيبة رجل واحد رفع قسيسة أمة، وهو في التاريخ كثير، ولا أريد أن أعرج على هذا، وهو في التاريخ كثير، رجل واحد يقوم لأمة برمتها فيرفع وكيستها وينعش خسيستها ويجعلها بين الأمم ذات شأن وكيان. فأين هذا الواحد اليوم فينا؟ إذا ما قرأت عن جدك الآن فيسخن قلبك، وينبغي أن تصنع شيئا. وإلا فالإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول: إن من القلوب قلوب تصلح فيها الرياضة، وإن من القلوب قلوب خنازير لا تصلح فيها الرياضة. فأنا أربع بنفسي وبك، وأعيذني وأعيذك بالله عز وجل أن تستمع لمثل هذه المنظومة التاريخية ثم تخرج اليوم من هنا دون أن تحرك ساكنا. ينبغي أن تصلح وتصلح، ينبغي أن تحمل هم أمة على كاهلك، فأنت على ذلك أقدر. خرج قتيبة رحمه الله وأتى إلى خراسان يريد الإمرة، وكان قد جعل غرفة عملياته بمرو. وأنا سأبين لك الآن أن الأمر لم يكن سهلا ميسورا، إنما كان يحتاج إلى همة رجل معدود يعد بألف من رجال زمانه، لكنه في الألمعية واحد. انطلق قتيبة رحمه الله فأتى إلى خراسان، فوجد المطفل ابن المهلب ابن أبي صفرة الأمير، ابن الأمير، وجده يصف الناس يعد الناس لغزو مدينة أخرون والشاش وشومان. فتأمر قتيبة واستلم الإمارة العامة، فقام في الناس خطيبا. وتأملوا أيها السادة، سأذكر لك الآن تضاريس يشيب لها الولدان، لا يستطيع المرء ولا يظن ولا يدور بخياله أنه يحسن أن يمرق في هذه الأرض أبدا. ومع ذلك مرق فيها قتيبة وفتح الفتوح، ولولا أنه قتل لظننا أن الله قد فتح عليه الصين أيضا. قام قتيبة فخطب الناس، تأمل ماذا قال. قال: أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وأنا أريدك أن تستمع لخطبتي جيدا لتعلم أن قتيبة جسى بركبه تحت أرجل العلماء فتعلم، فكانت العقيدة في قلبه كالجبل. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله أنزلكم هذا المنزل ليزب عن دينه ويدفع بكم عن محارمه ويزيد بكم المال استفاضة والعدو وقما، يعني هزيمة. وإن نبيه صلى الله عليه وسلم قد وعد بالنصر بحديث صادق وكتاب ناطق، فقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ووعد الله عز وجل من جاهد في سبيله بالأجر والمثوبة، فقال الله عز وجل: ذلك بأنه لا يصيب بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ثم وعد الله عز وجل الذين قتلوا في سبيله بالأجر العظيم والذخر، فقال الله عز وجل: والحياة الأبدية. فقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فتنجزوا موعود ربكم ووطنوا أنفسكم على أمضى ألم وأعظم آثر وإياي والهوينا. كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. خطبة لو مكثنا نشرحها مجالس عدة لما استوفيناها. خطبة تبين مدى عمق العقيدة في قلب هذا الرجل. يقول بعضهم وهو يصف قتيبة المربى، قال: ضربت ضربة وأنا أقاتل بجوار قتيبة، ضربت ضربة أعجبتني، فنظرت إلى قتيبة وقلت: كيف ترى بأبي أنت؟ انظر إلى جمال هذه الضربة. فنظر إليه قتيبة المربى الذي يخشى العجب الذي كان مخلصا، فنظر إليه قتيبة وقال: اسكت دق الله فاك، اسكت دق الله فاك، لا تعجب فيذهب جهادك. هي شخصية قتيبة إجمالا، وإلا فينبغي أن نسرد فيه مجالس عدة. خطب هذه الخطبة العصماء التي تعلمك أننا ننتصر بالعقيدة. ما نظر الرجل إلى عدد جنده، الروم والصين من قديم الأزل، ونحن نعلم أن الصين عددها كثير جدا من أيام كسرى يزدجرد حينما كان خاله هو إمبراطور الصين، وأرسل إليه حينما ركبته دهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فقال له ملك الصين إمبراطور الصين يومها: يا ابن أختي، إن هؤلاء الذين وصفتهم لي الآن كالسيل لا يحمل من يصادره، لا يغلبون، الرجل منهم كالجبل لا يتزحزح، فعش يا ابن أختي في كنفهم تجد العدل. مع كثرة جنده قال: إن شئت أرسلت إليك جندا أوله عندك وآخره عندي من كثرتهم، لكن الآن هؤلاء لا يهزمون، بأي شيء لا نهزم؟ هكذا جدعنا، لا نهزم، لأننا عندنا عقيدة، عندنا دين به نصول ونجول وبه ننتصر. صف قتيبة جنده ونظر إلى معالم الأرض، لأول مرة ينظر إلى هذه الأرض، أرض الحجاز معتدلة الأجواء تميل إلى الحرارة، لا تجد فيها الشتاء قارصا، ربما لا تنزل درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية. هذا الذي عاش فيه قتيبة وتربى وقاتل وكر وفر فيه، هذا هو الطقس. تأمل هذه الأرض التي نزلها قتيبة تبعد عن مقر الخلافة 3000 أو 4000 كيلومتر، 4000 كيلومتر، الجبال فيها مرتفعة يصل ارتفاع الجبل في المتوسط الى 7500 متر في الهواء. الارض بارزة حزنة شديدة تأخذ اصلاف الابل اذا داسوا فيها، ومع ذلك بها منعطفات وازقة، فيحسن ادنى قائد ان يصنع فيها اكمنة تباغت جيش قتيبة في اي وقت، لا سيما وهو لا يدري هذه الارض. درجة الحرارة ايها الاخوة حينما يستهل الشتاء، حينما يستهل، لا اقول حينما يعمق، تصل الى 20 درجة مئوية تحت الصفر، حتى ان نهر سيحون الذي يفصل بين الترك وبين الصين، هذا النهر كانت القبائل تمر عليه في الشتاء تعبره بالخيل والابل لانه تجمد تماما، فاذا جاء الصيف عبروه بالسفن. هذه هي الارض التي عالجها قتيبة. هل رأيت التاريخ ذكر عن هذا الرجل انه انعطف جانبا وبكى وقال لا استطيع، وندب حظه وارسل الى الحجاج يقول له اعفني الان فاني اعالج ارضا شديدة ما تعودت عليها قط. هل رأيته صنع كاخواننا الذين يواجهون ورقا وحبرا منذ اسبوع ومنذ اول الشهر وهم يرسلون الرسائل؟ ادعوا الله لنا، نحن خائفين لان الامتحانات على الابواب. هل هذا هو دأبكم يا من جدكم قتيبة؟ حينما رأى قتيبة ذلك قال نعم ونعمت وقرة عين، سأجلس الآن لأدبر أمري، فانظر إليه كيف صنع. ما رجع إلى الوراء القهقرة وما عجز، لكنه قام وأعد للناس طلائع. الأرض لا نعرفها، نريد خيلا خفيفة تكر وتفر فتصف لنا معالم الأرض وأخبار الأمم. فكان يضمر خيلا، فئة من الخيل يضمرها، يعني يجعل الصوف على بطنها ويجوعها حتى لا يكون لها كرش، فتجري وتكر وتفر، ثم يرسلها وعلى رأسها الطلائع، ويعطي أمير الطليعة نصف لوح ويجعل النصف الآخر عنده، يقول إذا بلغت الإشارة والعلامة التي أرسلتك من أجلها فادفنه عندها، فيدفنه الرجل ثم يرجع فيرسل من عنده رجلا آخر لينظر أبلغ الرجل ذلك أم لا. الأرض شديدة وحزنة، وربما خاف القائد فرجع إليه وقال ذهبت ولم يذهب، فكان يتأكد. ثم جاء بسلاح المهندسين فمهدوا له الطرق بينه وبين الكوفة حيث يمكث الحجاج، فكان قتيبة يلتصق بالحجاج تماما بحيث أنه لما أراد أن يفرق السلاح سأل الحجاج، والحجاج كان خبرة مدرة لا سيما في القتال والتخطيط والحروب. ناهيك عن هذا الذي ذكر عنه، فلست الآن بصدد الدفاع عنه كما وقع في ذلك بعض المؤرخين المعاصرين، فإنه يقول كان الرجل يعالج فتنا لذلك أكثر من القتل، مع أنه كان في سيفه رهق والناس كانوا قد أكثروا عليه. لا أقول ذلك، بل قال الذهبي لو أن كل أمة أخرجت لنا أسوأ من عندها وناظرناهم بالحجاج لغلبناهم جميعا، لكنني أقول جهة مشرقة في الرجل، فقد كان في الحرب مدرة وخبرة. فكان قتيبة ملتصق به تماما، وتأمل هذا المقطع الذي سأزيل عليه إن شاء الله، تأمله جيدا. ما هذا قتيبة بسلاح المهندسين بينه وبين الكوفة، فالخيل بينه وبين الحجاج رواحة أتاء. ثم كان البريد السريع، ثم كان البريد الذي لم يذكر في التاريخ قبلها، وتأمل كيف ابتكر الرجل خطط يدرسونها الآن الذين تقولون حربهم معنا بالأزرار، يدرسون شخصية خالد وقتيبة وسعد وأبا عبيدة. تأمل جيدا، البريد الذي نعرفه هو أن يركب الرجل فرسا مدمرا ويركض به ملء فروجه فيبلغ رسالة الأمير، لكن هناك بريد آخر عجيب هو ما نسميه الآن الشفرة. فكان قتيبة يخرج برجل على قمة جبل، وعلى قمة جبل بعيد جدا إزاءه رجل آخر، وكان هذا الرجل يشعل نارا عظيمة والآخر يفعل مثله، فكان الرجل يصنع النار بحركات وأشكال تدله على بعض الكلمات في رسالته، ثم ينزل الآخر فيخرج إليه في غبش الليل من الليلة التالية ويصنع له مثل هذا، فيرد على هذه الرسالة التي كان قد أرسلها له صاحبه بالأمس. تأمل تكنولوجيا. قتيبة ما رجع ولا لانت له قناة، ومع ذلك فإنه كان قد مهد الطرق حتى لا تصنع له الأكمنة، بل يصنع هو الأكمنة لأعدائه. ومع ذلك كان قتيبة يكمن في الشتاء تدبيرا لأمره. إخواننا الذين يعالجون ذنوبا لا تنفك عنهم، كنت أقول لهم دبر أمر ذنبك وانظر لماذا تقع. مع التوبة والدعاء والذكر فإنك تنجع. كان قتيبة رحمه الله يكمن في الشتاء لأن الشتاء لا يطاق، لكن حينما يكمن يعالج البرد فيموت جنده؟ لا، بل كان يجمع في الربيع الخشب ويجمع الخيم حتى لا يحتاج أحد إلى شيء، فإذا ما دخل الشتاء كان قد خزن طعاما وخشبا، فيطهون على هذا الخشب ويشعلون النار ويستدفئون فيكمن حتى يأتي فصل الصيف. كان قتيبة يسير بتؤدة وهوادة، فكان قادرا على أن ينفذ سلاحه وعتاده في هذه البلاد برمتها في أشهر معدودة، لكنه مكث 13 عاما. مع ذلك في 13 عاما هذه كان قتيبة رحمه الله يرسي أصول نصر مؤزر يتكلم عنه التاريخ إلى يوم الناس هذا. التؤدة أيها السادة، التؤدة. تأمل جيدا. فساس قتيبة أمره، ثم كان يغزو كما قلت لك في فصل الصيف. فحينما استهل عليه العام 86 للهجرة بدأ قتيبة في غزوه، فخرج بالناس فما لاقته قرية إلا استسلمت له. هيبة الإسلام أيها السادة بدون حرب، كانوا يستسلمون له مباشرة. حتى أرسل إلى رجل يقال له نيزك، وكان أميرا على الصغد، فأرسل إليه قائلا: إن عندك من أسرى المسلمين جماعة، فإما أن تأتيني الآن بأسرى المسلمين، وإلا والذي نفسي بيده لأغزونك ثم لا أنفك عنك مطلقا حتى أمنح أكتافك أو حتى أهزم فأقتل، لكن لن أتركك. وكما قلت لك كلام الصادقين لا ككلامنا. فلما أرسل ذلك إلى نيزك ارتعش وارتعب وذهب إليه بأسرى المسلمين، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فك العاني وفك الأسير. هؤلاء الأسرى المترامين بحث قتيبة عنهم. حينما جاءه الرجل انطلق قتيبة رحمه الله حتى حاصر بكنت. أنا أريد أن أقول لك شيئا يسيرا. حينما تقرأ في صحيح البخاري تجد محمد بن سلام يقول البخاري: حدثنا محمد بن سلام البكندي، هو من أفضل شيوخ البخاري ومن رؤوسهم. تعلمون من هو محمد بن سلام البكندي؟ من بكند، يعني سألقى الله قتيبة ومحمد بن سلام في ميزانه، بل أزيدك سألقى الله والبخاري في ميزانه، فإن قتيبة قد فتح بخارى. تأمل جيدا. حاصر بكنت، استسلموا فأبوا، وراسلوا ملك الصغد، وراسلوا ملك الشاش، فإذا بهم يأتون عليهم ويرسلون إليهم بمدد، فحاصرهم قتيبة حصارا لا يدخل إلى الحصن ذبابة، يذهل الخليل عن خليله ويقطع الهام من مخيله، حتى استسلم القوم ونزلوا على حكم قتيبة. فأمر عليهم رجلا ثم انطلق كارا إلى مرو. وأنا أريدك أيضا أن تركز جيدا معي في رجوعه وإيابه حتى تقول: أعوذ بالله من الكسل. قتيبة يرجع ويؤوب في العام الواحد مرتين، يعني رجع إلى مرو ويعود إلى قلب الهند 26 مرة، هذا في الشيء النظامي، فضلا عن هذه المراجعات الضمنية. الرجل رواح وأتاء لم يمكث. انطلق قتيبة قاصدا مرو غرفة عملياته، فنما إلى سمعه أن القوم في بيكند نقضوا العهد وقتلوا الرجل الذي أمره قتيبة عليهم، فرجع إليهم قتيبة مرة أخرى. الآن أنت في منتصف الطريق، هل لا تمهل؟ لا، رجع إليهم كرة أخرى وحاصرهم وقاتلهم، فقالوا له ننزل الآن على الصلح، قال لا لا والله لا أخذها إلا عنوة، نقضتم العهد فلا سماح. فأخذها منهم عنوة وأمر عليهم رجل، ومع ذلك لما انصرف نقضوا العهد مرة أخرى وجمعوا له جموعا حتى جاءه الترك في 200,000. وقد فاتني أن أذكر لك أن قتيبة خرج في 70,000 فقط، وكان قد جعل منهم حامية بمرو فيقاتل 40,000 فقط، خرج له في 200,000 في كامل العدد والعدة في أرضهم التي يعرفونها. ومع ذلك انطلق قتيبة فصف أمامهم، فلما رأى جموع الروم يركب بعضهم أكتاف بعض، قوم كثر، ما رأى قتيبة في حروبه مثل هذا العدد ولا هذه العدد قط، جاءوا كالسيل والليل يسدون السهل والجبل، لهم هزيم كهزيم الرعد. فنظر إليهم قتيبة، هنا تحركت العقيدة، هو يعلم أنه لن ينتصر إلا بدين، حينها التفت يمنة ويسرى كالأسد الزئير وهو يقول أين محمد بن واسع، أين محمد بن واسع، أين محمد بن واسع. حينما زأر في جنده فارتعد الناس وانطلقوا يبحثون عن محمد بن واسع. من هو محمد بن واسع؟ زين القراء. محمد بن واسع الذي كان إذا جن عليه الليل بكى حتى تذبل عينه من كثرة البكاء، فإذا جاء الفجر شد عينه بالكحل ليخرج إلى الناس حتى لا يدرون أنه كان يبكي. محمد بن واسع الذي كان ينظر الناس إليه فيستعينون على رقة قلوبهم أسابيع، إذا نظروا إلى وجه محمد بن واسع كنت إذا رأيت في وجهه رأيت وجه امرأة زكلة كأنها حديثة العهد بميت. محمد بن واسع، فجاءه رجل وقال وجدته أيها الأمير وجدته، قال كيف وجدته؟ قال وجدته في رحله، تأمل هذه القعدة، وجدته في رحله متكئ على قوسه يعني مستند إليه يبصبص بإصبعه إلى السماء يحركه ويدعو الله عز وجل، فاستبشر وجهه قتيبة واستنار وتلألأ واستبشر وقال والذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير. عند النطاح يعلم الكبش الأجم، هذا هو استحلاب نصرنا من السماء، صباع محمد بن واسع ب100,000 شاب طرير، يعني لم يخرج له شارب ولا لحية في ريعان شبابه وقوته، وسيف شهير. فحمل قتيبة بهذه العقيدة عليهم، فما مكثوا معه قدر لفت الرداء حتى منحه الله عز وجل أكتافهم. ثم كر قتيبة راجعا كرة أخرى إلى مارو تأمل، فلما بلغ إلى مارو جهز جنده ومكث الشتاء كما يمكث، ثم عاد تارة أخرى وكر على الشاش وفرغانة، وكان قد علم أن الصغد نقضوا العهد فذهب ليحاصرهم. وحينها جاءه خطاب الحجاج يقول يا قتيبة إذا بلغك خطابي فاذهب إلى سمرقند، قصبة خراسان، قب الميزان، رمانة الميزان، أصل شبه جزيرة الهند. فانطلق قتيبة بعد أن قرأ هذا الكتاب على الناس يحاصر الصغد ويقاتلهم الذين نقضوا معه العهد. فبينما هو يحاصرهم إذ أرسل ملك الصغد إلى ملك فرغانة وإلى ملك الشاش وقال لهما ما معناه وما مؤداه، إن قتيبة يحاصرني الآن، فإذا ما هزمني غلبكم ولا محالة، فاجتمعوا الآن ولا تتفرقوا، فإن مصلحتنا في سبيل واحد وقناة واحدة. فأرسل الناس إليه قوما كثرا وجيشا عرمرما وقالوا نبغة قتيبة من خلفه، لكن عين الصقر لا تنام وعين قتيبة لا تنام، فنما الخبر إلى قتيبة، اطلعوا يعملون لا يمكثون، الآن يسب الله ورسوله والآن يستهزأ بعباد الله الصالحين، فمن الذي تصحو عينه ليلا طويلا تأمل جيدا، قتيبة معه طلاع لا ينامون ولا ينام قتيبة معهم، فأرسلهم فعلموا خبر هذا الجند الذي يريد أن يلتف من خلفه، فأرسل 600 فارس فقط لجند يملأ السهل والجبل. أنا أقول لك الرجل يزن الكثير، لكن إن كان رجلا أرسل 600 فارس فقط. أرسلهم عليهم صالح بن مسلم، صالح بن مسلم أخو قتيبة بن مسلم، فأرسلهم جميعا، فقسم صالح الجند إلى 3 أثلاث، أي ثلث وأي عدد حتى يقسم الجند. لكن كما أقول لك ننصر بالله لا بأحد سواه. قسمهم 3 أثلاث، فجعل على الميمنة والميسرة كمينا جعلهم في خفاء، ثم واجه هو القوم. فلما وقف أمام القوم ورأوه في غبشة الليل ظنوا أن هذا هو الجند برمته، فالتحموا مع صالح بن مسلم، فما إن بلغت الرماح أن تمس الدروع حتى انقض الكمينان، فلم يكن منهم إلا مصوت يعني والولوا كالنساء، وانطلقوا منهزمين. أمسكوا بعض الأسرى فنظروا إليه وقالوا كيف رأيت؟ فقال ما رأيت قوما أشد منكم قط، تعلمون والله ما أسرتم في هذه الحرب أحدا إلا وهو من الملوك أو من أبناء الملوك أو كان من الفرسان الذين يعدون 100 فارس أو 1000 فارس. سقنا حليلات كسرى بالصوت سوق الغنائم، نبينا من صنعنا حماة مجد أكارم، نبينا شمس حق أضاء وجه العوالم، ما خغزوا إلا ابن ملك أو ملك أو فارس يعد 1000 من الفرسان. رجع قتيبة رحمه الله وحاصر الصغد حتى منحه الله عز وجل الصغد، فلا زال يقاتل فرغانة والشاش حتى منحه الله هذه الدولة. ثم بعد ذلك انطلق عن أمر الحجاج إلى سمرقند إلى درة شبه جزيرة الهند، فانطلق وحاصر سمرقند وقصفها بالمجانيق، ومع ذلك لا يستسلمون حتى سلم فيهم سلمة. تأمل، سلم فيهم سلمة، فخرج إليه رجل منهم ووقف على هذا السور، ثم قال له بعربية فصيحة يا قتيبة يا ابن كذا وكذا، وسبه وسب أمه وأباه سبا مخزعا بلغة عربية فصيحة. فقال قتيبة للنشابة اختاروا منكم رجلين، فاختاروا رجلين. فقال قتيبة للرجلين من يصوب نحو هذا الرجل فيضربه الآن بسهمه وله مني 10,000 دينار، فإذا لم يستطع قطعت يده. ليعلم قتيبة من قد اجتمع عزمه، فرجع رجل منهم إلى الوراء القهقرة وتقدم الآخر قال أنا أيها الأمير، فضرب الرجل نحوه وصوب فسقط السهم في عينه. قال بعضهم بعد أن فتح هذه المدينة لقد رأيت السهم دخل من عين الرجل فخرج من قفاه، فسقط الرجل ميتا لساعته. إن كنت ترجو أن تصيب رمية فاسقف سهامك قبل أن ترميها، فاسقف سهامك، كن الآن مجادلا، كن متعلما قبل أن ترمي وقبل أن تدخل في هذا المضمار، فاسقف سهامك قبل أن ترميها. دخل قتيبة سمرقند وأخذ وضرب عليهم الجزية، ومع ذلك أخبر برجل من الترك كان قد ألب هؤلاء عليهم، رجل أعور، فجاء به قتيبة ثم نظر إليه وقال لمن حوله كيف تنظرون؟ فقال الرجل أيها الأمير، وتأمل هذا جيدا، قال أيها الأمير أنا أعطيك 5,000 قطعة حرير صينية، هذه 5,000 ثمنها 1,000 دينار يعني 1,000,000 دينار. فنظر قتيبة يختبر لقاح عقول أصحابه فقال ما تقولون؟ فقالوا له إننا في عوز من المال والمال خير منه، فلا تقتله وأعطنا المال وخذ منه هذا الفداء. فقال قتيبة لا والله، لا والله، لا أترك رجلا روع المسلمين مرة واحدة، والله لو لم يبق في عمري إلا ثلاث كلمات لأمرت بقتله. ثم التفت إلى جنده وقال اقتلوه اقتلوه اقتلوه. فضربوا الرجل في عنقه فكأن الرجل قد خلق بغير عنق أصلا. لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز. مرئية وبصيرة والصدق ينجي كل فائز. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من تعنط النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. وقد بقي ذكرها عند الهزاهز ونذكرها الآن بعد مئة السنين. انطلق قتيبة رضي الله عنه بهمته المعهودة لا يكل ولا يمل ولا يقول قد فعلت فليفعل غيري. انطلق فمضى على مدينة كشغر. حينما امتطى حينما داس بأقدام فرسه على نهر سيحون فجاء على مدينة كشغر فحاصرها فاستسلمت فأخذها منهم وضرب عليهم الجزية. ثم وقف على حدود الصين. الصين الصين أبعد الدنيا بلغتها خيولنا. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. أمة لها هيئتها أيها السادة أمة لها وزنها أيها السادة. تأمل جيدا. وقف قتيبة على حدود الصين فأرسل إمبراطور الصين ينغ أرسل إلى قتيبة وقال ائتني بوفد من عندك يكلموني. فنظر قتيبة في القبائل من حوله فجمع له وفدا وأمر عليهم هبيرة بن المشمرج. ثم دار حوار عجيب وعظيم يشي لك بهذه الديانة التي أخبرك بها والتي هي مفتاح نصرنا. لكن هذا هو الذي سأزين عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انطلق الوفد الذي اختارهم قتيبة رحمه الله على عينه. قوم جسام لهم لسان فصيح من أفناء القبائل أثنت القبائل عليهم خيرا في دينهم وصلاحهم. فأرسلهم قتيبة وعليهم هبيرة بن المشمرج. ثم قال لهبيرة قل له وتأمل عزة المسلمين لا نفاوض على أدنى مما نريد. حقنا أن نحكم العالم لأنه لن يكون أحد أعدل منا بالنسبة للعالم. وقد خسر العالم جدا حينما تخلف المسلمون عن حكمه. فها أنتم ترون الآن الكيل بمكيالين واللعب على الحبلين وترين الآن نكوص في الهمم نكوصا في الهمم وظلم لعباد الله عز وجل. حتى الحضارة التي يزعمونها حتى الحداثة لا نجد حديثا ولا مدنية ولا حضارة. وانظروا إلى كل دويلة احتلوها هل تركوا فيها قائما يشهد لهم بحضارة بل ولا بوفاء. تأمل جيدا. قال قتيبة رحمه الله لهبيرة بن المشمرج يا هبيرة أخبر الإمبراطور أن قتيبة أقسم بالله عز وجل. انظر لعزته. أقسم بالله عز وجل أن يوطئ خيله ترابكم وأن يضرب عليكم الجزية وأن يختم ملوككم في أعناقهم. لم يقل له قتيبة هبيرة ماذا تقول نفاوض هؤلاء قوم كسر لو أخذوا منا شيئا تركنا. أبدا عزة في الجند برمته. فانطلق قتيبة رحمه الله هبيرة ودخل على ملك الصين. فجمع الرجل المجلس وأهل مشورته ثم أرسل لوفد المسلمين. فجاء الوفد على رأسهم هبيرة ومع ذلك لبسوا البياض ومسوا من الغالية أطيب عطر ومسوا من الغالية ثم تبخروا يعني وضعوا البخور في ثيابهم ثم لبسوا أفضل ثيابهم من البطائن وانطلقوا إليه. فلما دخلوا على ملك الصين عاينهم ونظر إليهم وعاينه الذين من بجواره، ثم قال ارجعوا ولم يكلمهم. فرجعوا فقال للناس كيف ترون؟ قالوا والله ما نرى إلا نساء، وحينما دخلوا علينا واستمنا رائحتهم تاقت نفوسنا جميعا إلى النساء. فأرسل إليهم من اليوم التالي فلبسوا ملابس أشف من هذه، فلما دخلوا عليه قال انصرفوا. ثم قال لمشورته ما تقولون؟ قالوا هذه ملابس أقرب للرجولة منها من التي أتوا بها بالأمس. ثم أرسل إليهم في اليوم الثالث فدخلوا ولبسوا الدروع ولبسوا البيض على رؤوسهم والمغافر، ثم ركبوا الخيل، فلما جاءوا على بابه ركزوا الرماح في الأرض، ثم دخلوا عليه كهيئة المحارب، فلما رآهم فزع، ثم قال ارجعوا ارجعوا ارجعوا، فطردوا خيولهم كأنما يصطادون أو يحاربون. فنظر الرجل وارتعب، ثم أرسل من المساء وقال ائتوا لي بزعيمكم بكبيركم. فدخل عليه أبيرة بن المشمرج، فلما دخل عليه نظر إليه ملك الصين ليعاينه، ونظر إليه أبيرة ليعاينه، وكذا كان لسان حاله: أنا من بلغت عنه وقد عاينتني فدع السماعة، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. نظر الرجل إليه ثم قال له: ما هذه الملابس التي دخلتم بها علينا؟ فقال: أما الملابس التي في اليوم الأول فهي التي نمكث بها في عيالنا وفي نسائنا، وأما في اليوم الثاني فهي التي نستقبل بها إخواننا ونخرج بها، وأما التي في اليوم الثالث فهي ثياب حربنا، لا نرجع عن أحد أبدا حتى يمنحنا الله عز وجل أكتافا. فنظر إليه ملك الروم ملك الصين، وكان قد ارتعد، لكن ينبغي أن يتمالك نفسه حتى ولو في لسانه، كهيئة أصحابه وأولاده وأحفاده الآن الذين يهددون، فإذا كشرنا عن أنيابنا علم الكلب أن هناك أسد ففر. حينما رأى الرجل منه ذلك قال لهبيرة: إني لا أعلم أن أميركم قد أعوز أن أميركم حريص وأنه قد أعوزه الجند، يعني عنده عدد قليل من الناس، فاذهب إليه وقل له ارجع وارجع معك جندك، وإلا أرسلت إليه من يهلكه ويهلككم. فنظر إلى هبيرة تحرك أو ارتعد، كأن الرجل الآن يشم رائحة الريحان. ثم نظر هبيرة إليه وتكلم في هدوء المؤمن وقال: أيها الأمير، إنك تقول أن أميرنا قد أعوز جنده، فكيف يقال أن جنده معوز من كان أول جنده على بابك وآخر جنده في منابت الزيتون؟ أول جنده في الصين وآخره في فلسطين، وآخر جنده في منابت الزيتون، ثم تقول أن أميرنا حريص؟ أفيكون حريصا من ترك عزه وسلطانه وجاء إلى أرضك ليغزوك؟ ثم قال: أيها الأمير، إنك تقول الآن أنك سترسل من يقتلنا، فاعلم أننا سنموت لا محالة، فإن لأنفسنا أجالا، فإذا جاء الموت فقتلنا عند هذه الأجال، يعني في سبيل الله عز وجل، فهو عز وسؤدد وفرحة، ونحن نستقبلها ونريدها. فجعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يخطم. نظر الرجل إليه وقال: إذن فماذا يقول قتيبة؟ انظر كيف رجع الذي كان يحكي انتفاخا صولة الأسد. ماذا يريد قتيبة؟ قال: أيها الأمير، لقد أقسم قتيبة أن يوطئ أرضكم بسنابك فرسه، وأن يضرب عليكم الجزية، وأن يختم ملوككم في أعناقهم. فنظر الرجل إليه مرتعدا وقال: إذن نخرجه من يمينه، لا بأس، إذا أراد تراب أرضنا أخرجنا له زنابيل فيها تراب أرضنا فيطأه بفرسه، وإذا أراد أن يختمنا أرسلنا إليه أبناء ملوكنا وأبنائنا حتى يختمهم في رقابهم، وإذا أراد أن يضرب الجزية دفعنا إليه ما شاء وبأي قدر شاء وكما يريد قتيبة. إن الكفر ملة واحدة وخلق واحد وهيئة واحدة، لا سيما إذا صلت عليهم أيها المؤمن بدينك. فرجع الناس بزنابيل التراب فعلا، وداس عليها قتيبة بحوافر فرسه، ثم ضرب عليهم الجزية وختم أبناء ملوكهم في أعناقهم. ثم جاءها خبر موت الحجاج، فهل كسر؟ حزن عليه حزنا شديدا، هو شيخه وأستاذه، ومع ذلك ما كسره. لا زال قتيبة قائما في خراسان يجول ويصول. ثم جاءه موت الوليد ابن عبد الملك، وتأمر بعدها سليمان. ثم كانت المأساة اختصارا، فإن سليمان كان بينه وبين قتيبة شيء، فأرسل إليه أن تنازل، ارجع إلي واترك امرأتك. فأرسل إليه قتيبة: لئن أنزلتني لأخرجن عليك وأخلعك. فقاتل قتيبة واختلف مع بعض جنده حتى سبهم حينما غضب، فقام عليه الجند فقتلوه. فكانت مأساة في النهاية، مع أن النصر باق لنا، ونحن ننقل التاريخ أيها الإخوة، ننقله وبمنتهى الأمانة، ومدون هذا عندنا في كتبنا. ما الذي نستفيد أيها السادة من هذا الفتح المؤزر العظيم؟ تأمل جيدا. ينبغي لك أيها المؤمن أن تتطلع على هيئة الطريق. أنا الآن لا أستطيع أن أقوم على هذه الأعواد مخلصا، ثم أقول لك هذا الطريق مفروش بالورد إذا ما سلكته وجدت انشراحا في صدرك ورخاء في معيشتك، ثم العز والسؤدد عند الله عز وجل في الآخرة في الجنة. لا، بل ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فهذا طريق لا يعتلي صهوته ولا يعتلي ربوته إلا أفزاز الرجال الذين خبروه. قتيبة واجه أرضا حربا صدوما كؤودا وأرضا عنودا، ومع ذلك صبر وقام ودافع وفتح هذه الفتوح التي يشهد له لها التاريخ إلى يوم الناس هذا. فينبغي أن توطن نفسك على أمضى أثر وأعظم ألم، وإياك أن تتوانى، فإن الطريق إلى الله عز وجل لا يصلح إلا بهذه الهمة. ثانيا، تأملوا أيها الإخوة، كان قتيبة يراسل الحجاج دوما، حتى لما أراد أن يوزع سلاح بيكند استأمر الحجاج في توزيعه. كان الحجاج كأنه ينظر إلى أرض خراسان بعينه من كثرة مراسلة قتيبة له. فما الذي نستفيده نحن الآن؟ شيوخنا شيوخنا، وكبراؤنا كبراؤنا. أيها السادة، هل ضيعتم مشايخكم فتمكثون الآن على الطريق حائرين لا تجدون من يدلكم أو يهديكم؟ الآن خرج عندنا الفقه الذي يجعلنا نضعف مشايخنا ونسبهم ونقع فيهم، ثم إذا فني رؤوس الناس خرج الصغار. فعقد صاحبنا مجلسا يسب فيه أبا حنيفة ويقول كان زنديقا. أرأيتم كيف خرج علم الصغار حينما صعد هؤلاء الأوعان على المنابر بعد أن أسقطوا مشايخهم وعلماءهم؟ إن الأمور إذا الأحداث سيرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخللة. إن قتيبة سر نصره كان في امتزاجه بالحجاج، الخبرة المدرة الذي عركته السنون وأخبرته الحرب، حتى كان يسدي إلى هذا الرجل المعلومة فيفتح المشورة فيفتح الرجل بها البلدان. فشيوخكم شيوخكم، وإياكم والطعن فيهم، وأقيلوا العثرات، وانزلوا ذوي الهيئات منازلهم، فما من امرئ والذي نفسي بيده إلا وله عثرات، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ثم أضف إلى ذلك دولة الإسلام ولادة، أمة الإسلام ولادة. أيها الإخوة، مات رسول الله فظن الناس أن الدنيا قد انقطعت وانكسرت وسقطت وصارت هباء وهوان، ومع ذلك خرج بعده أبو بكر، وبعد أبي بكر خرج عمر، ثم عثمان وعلي، ثم معاوية، ولا زال الخلفاء والقادة والأفزاز والعظماء. تلك أمة لا تنهزم حتى يبعث الله عز وجل تلك الريح الطيبة التي تقبض روح المؤمن لتدفع به إلى يوم القيامة. هذه أمة لا تنهزم أبدا، أمة ولادة، أمة عظيمة. فلا ينبغي أن نستيئس قط، لا ينبغي أن نستيئس قط إزاء هذه الهجمات أو هذه الضربات أو هذه التضييقات. فهذا دين لا يمنح أكتافه، وأنتم إذا انتسلتم بهذا الدين تعيشون في عز وتموتون في مثله. أرأيت دعوتنا تموت بضربة؟ خابت ظنونك فهي شر ظنوني. إنا لعمري لو سكتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين. سيعز صوت الحق رغم أنوفهم، ويزل كل منافق وحرون. بالله مجريها ومرساها، فهل نخشى الردى والله خير ضميني؟ فهل نخشى الردى والله خير ضميني؟ أمة لن تموت، وينبغي أن تعلم يقينا أنك منسوب لأمة لا تموت. ربما مرضت، ربما تعبت، ربما تعثرت في الطريق، لكن لا يمنح الله عز وجل كتفها لأحد قط. بعد أن بزغت الشمس الزهراء النوراء، بعد أن بزغ القمر الأزهر، بعد أن خرج في شبه الجزيرة محمد، بعدها لا يستطيع أحد أن يمنح أكتاف هذه الأمة قط. الحرب مكتظة أيها الإخوة بالفوائد، لكنني أحيل طلبة العلم على هذه الفروع ليتصفحوا كتب التاريخ ويبسطوها لأهلهم وذويهم وجيرانهم. ينبغي أن ننشر هذا أيها الإخوة في أممنا، ينبغي أن تعلو همتنا، ينبغي أن تربو نفوسنا. ودون ذلك خرط القتات وإيتام الأولاد وسقوط في الطريق فتندق عنق أحدنا. إن كنا الآن ننشد إسلاما ودينا يملأ ربوع الدنيا نداء فهو على كاهلكم الآن أيها المسلمين. فانطلقوا كما انطلق جدكم، ولا تعوزكم ولا يعوزكم البلاء، فإن الرجال إنما خلقوا للأهوال. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم لأموال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لنساء المسلمين حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.